ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثلاثا ثلاثا. وزاد قتيبة في روايته قال سفيان قال أبو النضر عن أبي أنس قال وعنده رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا وكيع. قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد نبي صخرة قال سمعت عمران بن أبا قال كنت أضع عثمان طهوره فما أتى عليه يوم الله ويجيب عليه لطفة. وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه. قال مسعر وراها العصر قال ما أدري أحدثكم بشيء وأسكت. فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحجنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم. قال ما من مسلم يتطهر ويتم الطهور الذي كتب الله عليه ويصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات بما بينها. قال حدثنا عبيد الله بن معاوية حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن مثنى بن بشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عمران بن أبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد في إمارة بشر في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى والصلوات المكتوبات كفارات بما بينهن. هذا حديث ابن معاذ وليس في حديث ينذر في إمارة بشر ولا ذكر المكتوبات. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيدي وحدثنا بن وهب قال وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمران مولى عثمان قال توضأ عثمان بن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ أحسن الوضوء ثم قال من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا يهجو إلا الصلاة وغفر له ما خلا من ذنبه. فحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد العلاء قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث أن الحكم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن أبي بكر وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ للصلاة وأصبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة وصلاها مع الناس ومع الجماعة أو في المسجد عفر الله له ذنوبه. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر وقال على ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خمس وجمعة والجمعة كفارة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. قال حدثنا يسر بن علي الجهضمي وأخبرنا عبد العلاء حدثنا هشام عن محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات خمس والجمعة والجمعة كفارات لما بينهم. قال حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا أبو وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات خمس والجمعة والجمعة يا رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء وكماله. باب صفة الوضوء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوضوء يعني ثابت وجوبه بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع إجماع المسلمين. يعني القرآن يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم هذا. والسنة هذه الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. وجاء يعني لا يقول الله صلاة بغير طهور. أحاديث كثيرة عن رسول الله. ومعنى الوضوء معناه يعني النظافة ومن النظارة مشتق من النظارة وهو الحسن والبهاء. والرجل الذي يصلي ويتوضأ وجهه غير الوجه الذي لا يصلي أبدا يعني شيء مشاهد. وكماله يعني الوضوء كمال الوضوء أن يتوضأ مثل ما الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا مثلا ثبت في أحاديث أن الرسول توضأ ثلاث وثبت أنه توضأ يعني اثنين ووضأ مرة فأكمله ثلاثا. إذا كان أول مرة يعمم الأعضاء خلاص كفى. وإذا توضأ ثلاثا وكذلك ثلاثا في كل الأعضاء أو في بعض الأعضاء بعضهم يرى الوجه واليدين والرجلين هذا والمضمضة والاستنشاق. أما مسح الرأس فمنهم من يرى مرة ومنهم من يرى مرتين وكذلك الأذن. يعني إلى غير ذلك. فكماله أن يغسل ثلاث من ثلاثة، فهذا معنى باب صفة الوضوء وكماله، وكماله أن يتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل مثل ذلك. فهذا إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح بن السرح وحرملة بن يحيى بجنوبي قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران هو مولى عثمان، وحمران يعني معنى المولى معنى العتيق، رجل يكون عنده مملوك فيعتقه يسمى إيه؟ مولى. والمولى له معاني في اللغة العربية وفي إصلاح الشرع، فالمولى العتيق يعني المولى العتيق، نقول مثلا أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلال مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك المولى يؤتى بمعنى يعني بمعنى من أسلم على يديه، من أسلم على يديه. ولذلك الإمام البخاري يسمى مولى الجعفي، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن وردزمة البخاري الجعفي. إيش الجعفي؟ الجعفي جد البخاري أسلم على يديه فيسمى مولى الجعفي. وكذلك الناصر الله مولانا ولا مولى لك، فهذه المعنى. فهنا المولى بمعنى يعني الذي اعتقه الإنسان، وإن مولى القوم منهم، جاء في حديث إن مولى القوم منهم، يعني جميع الأحكام، حتى أن مولى الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز له الصدقة. أخبره أن عثمان بن عفان دعا بوضوء، وهنا ضم الواو، الواو ولا صحيح الفتح، دعا بوضوء فتح الواو. أما وضوء، الوضوء الفعل، وضوء الماء الذي توضأ به، هذا لا. الوضوء نفس غسل اليدين والمنظر والاستنشاق الى اخره، هذا يسمى وضوء بضم الواو. الوضوء نفس الماء الذي ياتي الماء في ابريق او في وعاء، فهذا يسمى وضوء. وهنا لازم يكون دعا بوضوء بفتح الواو، وهو مشكله في النسخه اللي عندنا، مشكله كده اللي بفتح فبوضوء يعني فتوضا فغسل كفيه ثلاث، كفيه معناه الى الاصبعين، وهذا شيء معروف. ثم مضمض، والمضمض معناه ان يدخل الماء في فمه ثم يحركه ثم يقفل، فإذا شربوا ما يسمى تمضمض، لابد يدخلوا في فمه هذا ثم يحرك الفم ثم ثم يخرج، فإذا شربوا ما يسمى تمضمض، يسمى شرب. وكذلك واستنثر في رواية واستنشق، ثم جلب الماء إلى أعلى الأنف ثم إخراجه، هذا معنى استنشق، معناه جلب الماء إلى أعلى أنفه واستنثر. وبعضهم يرى أن الاستنثار هذا واجب، لأن جاء في أحاديث أن الإنسان إذا قام من النوم يستنثر، أمر بهذا. ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني من منابت شعر الرأس إلى الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، والمرفق يعني داخل، وهو العرض الناتج، هذا الصحيح. وهناك يقول بعض العلماء قالوا أنه ليس داخل، وهذا يختلف. السبب في ذلك أنه في الوضوء داخل، وفي غير الوضوء ما هو داخل. مثلا ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ما هو داخل في الصيام، في هذه الآية كده أتم الصيام إلى إلى أول الليل، إلى غربة الشمس. وأما هنا لابد، وبعض العلماء يقولوا يعني كده فهم إنه يعني لو ما غسل هذا ما عليه شيء، والصحيح أنه لازم يغسل المرفق إلى المرفقين، فالمرفقين داخل، كما قال وجاءكم أيديكم وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى إلى الكعبين، فإلى إلى الكعبين الغاية داخل. وفي في في الصيام لا، ثم أتم الصيام إلى الليل ما هي ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى كذلك مثل ذلك، ثم مسح رأسه. ومسح الرأس هنا كذلك يكون فيه خلاف، بعضهم يرى أنه يمسحه مرتين، وبعضهم يرى أنه يمسحه ثلاث مرات، وبعض الأئمة يرى أنه يمسح ولو شعرات كالإمام الشافعي رحمه في مذهبه، وبعضهم يرى ربع الرأس كالإمام أبي حنيفة. وعلى كل حال الصحيح الذي ثبت أن الرسول كان يمسح رأسه هكذا يخبر بهما ويخبر، وإذا مسح بأي طريقة جاز، يعني الأحسن أن ينسح يعني يقبل بهما هكذا ويقبل بهما، هذا أكمل. والسبب في يعني وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم البالي بعضهم فهم أنها للتبعيد، يعني البالي للتبعيد. والصحيح أنه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثة مرات، والكعبين كذلك داخلتين في الغسل، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. فهذا تقريبا الوضوء الكامل الذي ثم قال رأيت رسول الله، ثم قال عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي، يعني ما قال مثل، ليه؟ لأن كون الواحد يفعل مثل فعل الرسول هذا صعب، لكن دحين بعدين حديث جاء مثل نحو، يعني مو تلمية مية، مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى. لأنه صعب واحد يأتي بوضوء رسول الله تماما كده، يعني في شيء صعوبة يعني. فلذلك قال نحو، ولكن بعد ذلك ساق لنا حديث مثله. ثم قام فركع ركعتين لا يحدث، سواء كانت ركعتين فريضة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا، وهو محمد بن الزهري، محمد بن مسلم الزهري وابن شهاب، له أسماء. يعني لما يقال ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، لما يقول محمد بن مسلم كذلك هو الزهري، وهو عالم الحجاز. جميع يعني علماء الحجاز في الحديث شيخهم مين؟ الزهري، كمالك وغيره اللي جاء من بعده، والأئمة كلهم. وكان علماؤنا، يعني الذي أدركهم إيه؟ مثلا سعيد بن المسيب، هذا يقول هذا هذا هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به، يعني أحسن أكمل وضوء يتوضأ به للصلاة. ولذلك هذا تقريبا يكون إيه؟ أحسن شيء في إيه؟ في الوضوء. وذكر هنا أشياء كثيرة، فنحن نقرأ يعني جملة منها في مسألة الوضوء عشان نستفيد جميعا، ونشوف ما قاله العلماء في إيه؟ في مسألة هذا. وقال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستنثار والاستنشاق والاستنشاق، والصواب الأول، ويدل عليه الرواية الأخرى: استنشق واستنثر، فجمع بينهما. وقال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثر، وهي طرف الأنف، هذا يسمى يعني طرف الأنف، ويسمى إيه؟ أو انتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة، والله أعلم. وأما حقيقة المضمنة فقال أصحابنا: كمال أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمده، وأما أقلها فإن يجعل الماء في فيه ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور، يعني في مذهب الإمام السابق. وقال جماعة من أصحابه: يشترط وهو مثل الخلاف في مسح الرأس، لو وضع يده المبتلة على رأسه ولم يمرها هل يحصل المسح؟ فالأصل والأصح الحصول، يعني بيده مبلولة حطها كده على رأسه، مسح رأسه يقول مسح رأسه، وضع كما يكفي إيصال الماء إلى باقي الأعضاء من غير. وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، ويستحب المبالغة في الوضوء والاستنشاق إلا أن يكون صائما، فيكره ذلك لحديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيره من الأسانيد الصحيحة. وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وقال أصحابنا: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الأنف إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق. وفي الأفضل خمسة أوجه: الأول أن يتمضض ويستنشق بثلاث غرفات، هذه بثلاث أو بثلاث غرفات للمضمضة، غرفات يتمضمض من كل ثم واحدة ثم يستنشق منها، يعني المضمضة والاستنشاق في ثلاث غرفات، الثاني يجمع بينهما بغرفة واحدة، المضمضة والاستنشاق بغرفة يتمضمض من ثلاث ثم يستنشق منها ثلاثة، والوجه الثالث يجمع أيضا بغرفة واحدة، ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق، والرابع يصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحدهما ثلاثا ثم يستنشق من أخرى ثلاثا، والخامس يصل بست غرفات، يعني للمضمضة ثلاثا وللاستنشاق ثلاثا ثم يستنشق بثلاث غرفات، والصحيح الوجه الأول. وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. وأما حديث الفصل فضعيف، يقول فتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات، كما ذكرنا الحديث كما ذكرنا لحديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب. واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدم عن الاستنشاق، وعلى كل كذلك بعض الأئمة يرى أن المضمضة والاستنشاق فرض من فرائض، كالإمام أحمد، والأئمة الباقين يرى أنه سنة، هذا كمان إيه؟ يعني يقول المضمضة، كذلك مسح الأذنين الأئمة يروا أن إيه سنة، الإمام أحمد يقول من الرأس، وهذه أشياء يعني إيه؟ وقول ثم اشتراطه أن المضى على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل، وهل هو تقديم استحباب واشتراط أو اشتراط؟ فيه وجهان أظهرهما اشتراط الاشتراط لاختلاف الحكمين، والثاني استحباب كتقديم يد اليمنى على اليسرى، والله أعلم. والظاهر أن من الآية لأنه قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق وامسحوا برؤوسكم، ترتيب يعني في الآية، فإذن لازم الترتيب كذلك ثم فسره. وكذلك الرسول لما حج قال: ابدأوا بما بدأ الله به، فهذا دليل على الترتيب. وكذلك يعني في خلاف أركان الوضوء كم، بعضهم يرى أربعة بس، إلا جاء في الآية. مثلا المالكية يروا أنها سبعة، الحنابلة يروا أنها ستة، بعض مثلا هذه الأربعة، ويجي الترتيب، ترتيب والموالاة. يجي المالكية يزيدوا الدلق، لازم إيه يحرك يعني، يصير كم سبعة ولا يعني، بعضهم يرى أربعة. والمسألة كم ذا تقريبا متقارب إلى كم، والناس الأولين ما كان يفرق. على كل حال يعني هو تقريبا الأكمل أن يغسل هذه الأعضاء كلها، والذي يحتاج المضمضة تنظر. قال العلماء وقال وهذا الحديث يعني أصل عظيم في سورة الوضوء، وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاث ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء اختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاثة هي الكمال، والواحدة تجزئ بشرط أن يعمم الجسد، أن يعمم العضو. وأما اختلاف الرواة هي عن الصحابي، والواحد في قصة الرواة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسخ، وهذا معروف أن واحد يحفظ الحديث كامل وبعضهم يحفظ جملة من الحديث، فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضال. واختلف العلماء في مسح الرأس، فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحق فيه المسح ثلاثة مثل الأعضاء كما في باقي الأعضاء، وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد الأكبر إلى أن السنة مرة واحدة ولا يزاد عليها، والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة، وفي بعض الاقتصار على قوله مسح واحتج فيها إيه؟ فأقبل بهما وأدبر، يعني كأنه مرتين أو يعتبر واحدة. حديث عثمان رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ومما رواه أبو داود في سنة أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، وبالقياس على باقي الأعضاء. وأجاب عن أحاديث المسح مرة واحدة لأن ذلك لبيان الجواز، وواظب صلى الله عليه وسلم على الأفضل والله أعلم. وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل، وانفردت الرافض عن العلماء فقال الواجب في الرجلين المسح، وقرأوا في قول الله تعالى وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مو أرجلكم وأرجلكم، وهذا يقول إيه المجرور بالجوار، وهذا غلط. وأرجلكم كل القراء قرأوا وأرجلكم، وقرأوا وأرجلكم هاي يصير إيه يعني معطوف برؤوسكم، ها برؤوسكم وأرجل هذا. والمجرور بالجوار شاذ في اللغة العربية، ها يعني المجرورات يعني ثلاثة، ها مجرور مثلا بحرف الجر، ومجرور بالإضافة، ومجرور بالتبعية. هذا ها مثلا مجرور بالإضافة غلام محمد، ها مررت بمحمد، هذا مجرور بحرف الجر. مجرور بالإضافة مررت بالرجل الفاضل، بس هذا. أما مجرور بالإضافة هذا شاذ، فلا برؤوسكم هم غلطانون في هذا جدا، ولذلك يمسحوا إيه يعني يمسحوا في هذا. وقال الواجب رجاء المسح، وهذا غلط خطأ، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما، وكذلك اتفق كل مثل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن غسلهما، وأجمع على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في إيه قدر الواجب. وذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الإثم ولو شعرة واحد، وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه أنه لازم يستعب. وقال أبو حنيفة رحمه الله في رواية الواجب ربعه، واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب، أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحاب أنهما سنتان في الوضوء والغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد، وهو رواية عن عطاء وأحمد على منه. والمذهب الثاني يعني رواية، لكن الرواية المشهورة في المذهب أن المضمضة والاستنشاق فرض، هذا موجود في إيه المذهب في كتب إيه الفقه، ويعني له روايتان، وأهم أنهما واجبتان في الوضوء والغسل ولا يصحان إلا بهما، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه وفي رواية وعطاء. والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة فيما، وهو مذهب أبي ثوري وأبي عبيد وداود الظاهري وأبو بكر المنذر، ورواية عن أحمد والله أعلم. واتفق الجمهور على أنه يكفي بغسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلق. المالكي يقول لابد من الدلق، لابد يمر على الأعضاء هذه، وكان حتى تحت البسبوس دحين يقول ما لازم يحط يده ويحرك الماء عشان يعلم إيش. واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، وانفرد سفر وداود الظاهري بقولهما لا يجب. لا والله أعلم. فقد اتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم وهو معروفان. بعض العلماء قالوا إيه الكعب هذا، أنا فيه يقولوا كده يقولوا هذا الكعب. والسبب في ذلك يعني مرة نحن يعني رجل يقول يعني يلبس النعلين، إلا بيجمع فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، وليقطعهما أسفل كده بهذا النص في الحديث كده. فشخص يعني متعصب بمذهب الحنفي جاب لنا العيني مثلا شارع البخاري وذكر أن الكعبين فسروا بهذا، ثم بعد ذلك فسروا بهذا. أنا لما أفسر بهذا على كل حال العيني عالم مهدد كبير كبار العلماء يعني جنس الحافظ بحجر. أنا كيف يعني على كل حال هذا يعني. فنحن فتشنا في اللغة العربية في المعاجم ايش الكعب؟ الكعب كل ما على يعني من هنا جاء كل ما على يعني اذا هذا يسمى كعب. والبيت الطابق العلوي يسمى كعب من هنا ايه جو اخذ هذا. فهم يروا ابدا لازم اذا واحد احرم لازم يكون هذا مكشوف، هذا موجود في ايه في الكتب. فلأجل ذلك يعني تقريبا والكعبين هو ايه لان الرسول قال كعبين آية. لو ما غسل هنا كيف يصير صلاته باطلة. ولأجل ذلك اللغة العربية أو كمان الإنسان يكون متعصب لشيء يعني العين إمام من الأئمة ولكن عنده تعصب للمذهب. هذه تقريبا يعني كتاب من أحسن الكتب خصوصا الناس المحدثين يعني من جهة فقه الحديث يعني جيد جدا، لكن عنده فيه تعصب للمذهب بخلاف الحافظ حبيب الحافظ المحجر حبيب ما عنده تعصب فجل يعني يميل للحديث، لكن هذا يعني زي. فلذلك يقول الكعبين لا بد من غسلهما. واي واحد يقول لا الكعبين قال فقال في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم، هذا هو كلام ايه الحنفي في ظهر القدم، وهذا ظهر القدم هذا والصحيح ان الكعبين هو عظمان الناتئان في غسل ايه هذا والذي يكون غير ذلك من اسبل الرافضه قال لا هذا اخبار الرافضه ايوه شدت الرافضه إيه. فقالت في كل رجل كعب، ولكن برضه هو الامام حنيف في مساله الاحرام كده يقول وليقطعهما اسفل الكعبين لازم يكون هذا مكشوف لازم يكون هذا مكشوف ومع ذلك انه ثبت في الاحاديث الصحيحه ان الرسول كان في المدينه قال هكذا، ثم في عرفه قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما. ثبت هذا في إيه؟ يعني في عرفه لانه مثلا واحد عنده جزمه اكرمك الله اذا قطع اسفل الكعبين اشتراها مثلا ب 50 ريال بعدين يبيعها بكم؟ ما تجيب 10 ريال ابدا ما حد يشتريها يعني خربت خلاص فلأجل ذلك اذا ما وجد يلبس وليس عليه شيء هذا من تفسير ايه؟ وقال في كل رجل كعبان وشدت الرافضة فقالت في كل رجل كعب وهو العظم الذي في ظهر القدم. وحتى وحكي هذا عن محمد بن حسن وهو من تلاميذ الإمام أبو حنيفة ولا يصح عن حجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق. وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه وهو غسل رجله اليمنى إلى الكعبين على أن كل رجله اليسرى كذلك، فأثبت في كل رجل الكعبين. والأدلة في المسألة كثيرة وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في المجموع شرح المهذب، وهذا كتاب يعني كالمغني وكذلك بسطت في أدلة هذه المسائل واختلاف المذاهب وحدث الجميع من الطوائف والزوجه والجمع بين النصوص المختلفه، واكملت فيها غايه الاتمام وليس مرادي هنا الا الاشاره الى ما يتعلق بالحديث والله اعلم. وقال اصحابنا ولو خلق الانسان وجهان وجب عن غسلهما، يعني واحد وجهه له غسلان، ولو خلق له ثلاثه ايد او ارجل او اكثر وهو متساويات وجب غسل الجميع، وإن كانت اليد الزائدة ناقصة وهي ثابتة في محل الفرد وجب غسلها معه. لأنه قد يوجد بعض الناس عندهم يعني في الأصابع شبنة، واحد يكون عنده 6 أصابع، واحد يكون عنده 7 أصابع، وقد يوجد إنسان يكون له وجهين وقد يكون له 3 أيدي موجود هذا فإذا كانت كده فلازم يفعل بذلك. ثم قال من توضأ نحو وضوئه ثم قام فركع لا يحدث فيه غفر له ما تقدم من ذنبه ولذا قال نحو وضوء، ولم يقل مثل أن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليه لا يقدر عليه وغيره. والمراد بالغفران الصغائر وكثير العلماء دائما في الأعمال هذه الصالحة يقول إيه يعني يغفر له الصغير، وأما الكبائر فلا يغفر إلا بالتوبة، وليس ببعيد يعني في بعض الأشياء، مثلا من حج هذا البيت فلن رجع بك يوم ولدته أمه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا غفر له الصغائر وبقية الكبائر يسعب يسوي باقي أبدا. والظاهر ليس ببعيد أن الله يغفر الجميع، وهذا وفيها استحباب يعني مسألة هذه الأشياء الذي يعني رجل سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، إذا كان غفرت الصغائر وبقيت الكبائر ما يدخل الجنة، الكبائر هي المصيبة كل المصيبة، فلذلك ليس بعيد أن الله يغفر لهم الجميع، ولكن هكذا العلماء يقولون دائما في الحديث مثل هذه يقول الكبائر، لكن زي الحج وزي رمضان أظن يعني بعض موافق على أن المراد به كان، وفي استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء وهو سنة مؤكدة، وقال جماعة لأن مذهب الإمام الشافعي ومن أصحابنا ويفعل هذا ويفعل هذه الصلاة في أوقات النهي، يعني وهذا كان يعني مذهب يعني كل صلاة ذات سبب تجوز في حتى في أوقات النهي، وبعد العصر وكذلك بعد صلاة الصبح يجوز إيه صلاة، يعني إنسان دخل المسجد بعد الصبح له أن يصلي ركعتين تحيه، دخل بعد العصر له أن يصلي يقول صلاة، وكذلك الحديث الذي عن بلال فإن الرسول رأى الجنة وسمع لبلال صوت في الجنة فسأله ليش أنت ليش الصوت، قال ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا صليت، قال هذا هو الصوت إلا صليت يعني ليلا أو نهار، معناه ليلا أو نهار معناه بعد العصر فيه وبعد الصبح، لأنه في أحاديث نهى رسول الله عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، فما هو الجمع؟ هو إذا المسألة فرعية، فالذي صلى ما نقول ليه صليت، والذي جلس ما نقول ليه صليت، مسألة فرعية والمسائل الفرعية فيها خلاف ولا يعني أبدا لا. وكل حد بعض الناس كذلك يرى أنه عدم الصلاة ليه؟ لأن في حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه واستطعتم وإذا نهيتكم فاجتنبوا فاجتنبوها يعني خصوصا عند ايه عند الغروب كمان، عند الغروب كمان يعني كذلك عند الغروب، لانه في احاديث اخرى كمان يعني نهى الرسول عن الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وصولها وصل حتى قال يعني حتى الجنازه لا يصلى عليها نهانا الرسول في ثلاث ساعات ان نصلي فيهن او ان نقبر فيهن موتان يعني عند الغروب وعند، اما اذا كان قبل يمكن، وعلى كل حال مساله فرعي، فالذي جاء بعد العصر وصلى تحيه المسجد انا اقول له صلي، بلال كان يساوي هذا الشغل والرسول أقره على ذلك فيكون، والذي قال لا النهي مسألة من المسائل الفرعية، والمسائل الفرعية فيها خلاف بين العلماء وبين الصحابة وبين الأئمة، لا تدير ولا تجعل شقاق بينهم أبدا، وهذا تقريبا هو يعني تقريبا واستدلوا بحديث بلال رضي الله وفي المفرد في صحيح البخاري أنه كان متى توضأ صلى، وقال إنه أرجى عمل الله، ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد والله، ولا يحدث فيما نفسه، فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه فعفي ذلك، هذه فيها صعوبة، فإذا فعل ذلك وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب الإيمان والله، وقد قال معنى ذلك كما ذكره الإمام أبو عبد الله النازلي وتابعه، وهذا تقريبا هذا. وقال ابن شهاب وكان علماؤنا الذي هو سعيد بن مسيب وأمثاله يقولون أو عروة بن الزبير هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به، يعني هذا أحسن وضوء، وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وحدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن عمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء، يعني إناء معناه وعاء فيه ماء كالإبريق أو كالزبدية أو كالغدار، فأفرغ على كفيه، أخذ أفرغ على كفيه من اليسار إلى اليمين، ثم بعد ذلك غسل يديه ثلاثا، ثم بعد ذلك أدخل يده في الإناء، لأنه جاء في حديث الإنسان إذا نام وقام فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يداه، كده بهذا النص لا يدري أين باتت يداه، وهي يداه ما هي يعني ما في نجاسة، ولكن الرسول أمر بذلك، حتى أن بعض قال إنه يكون سبب في نام ثلاث مرات، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المنفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه ما بين مرة أو مرتين، ثم غسل مسح برأسه يعني كالأعود، ثم غسل يديه ثلاث مرات، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي، هذا نحو وضوئي، وضوءها، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسها غفر، يعني لا يحدث نفسه باشياء دنيويه بيع او شراء او اعمال يعملها هو، فانه يكون في هذا. ثم ذكر كذلك الترجمه الثانيه باب فضل الوضوء والصلاه عقبه، باب فضل الوضوء والصلاة عقب، يعني وهذا كذلك من الميل يعني تقريبا الى ايه، يعني الى قول اذا توضى يصلي في اي وقت حتى في اوقات النهي، وهو تقريبا مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى، وكان كذلك بلال يفعل ذلك والرسول اقره على ذلك، ومعلوم ان السنة قول الرسول فعله تقريره، فالذي صلى ما نقول شيء، والذي جلس ما نقول شيء، ليه؟ لأنها مسألة فرعية، والمسائل الفرعية فيها خلاف بين الأئمة، وهناك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلى، يعني رسالة بهذا ما رفع الملام، وذكر 11 سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النصوص، وذكر 11 كله، 1، 2، 3، 4، غلب 11، ثم بعد ذلك أتى بأمثلة أن مسائل علمية ما يعرفها أبو بكر ويعرفها بعض الصحابة الصغار، مثل قصة أبو موسى الأشعري، أن أبو موسى الأشعري جاء إلى عمر وطلق الباب، فقال عبد الله بن قيس أدخل، ما رد عليه عمر، بعدين قال أبو موسى الأشعري أدخل، ما رد عليه، ثم قال الأشعري ما رد، جاء خير، بعدين أسأل عمر ليش رحت، قال سمعت رسول يقول الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك فادخل وإلا فانصرف، قال لازم تجيب من يشهد لك بهذا. دخل المسجد، مسجد الرسول هنا، قال للأنصار، قال لهم لا، خذ أصغر واحد فيهم، أبو سعيد الخدري اللي شدك، الصغار كمان مش الكبار، خذ صراحة شيء، لا هذا ضيع علينا كثير، يعني الخصم في الأسواق كنا نروح للأسواق ونبيع ونشتري، يعني الصحابة وكثير مسائل علمية، وجاب مسائل علمية أبو بكر ما كان يعرفها ومسائل، فإذا كان هذول ما يعرفوا كان أئمة، ثم ما مثل بالأئمة، مثل بإيه؟ لأنه مين أفضل، أبو بكر ولا مالك؟ لك أبو بكر، الشافعي ولا مثلا عمر بن الخطاب، ما حد يقول لك هذول، وإن كان هذول هذه نظم العلم وصار كتب وصار أحاديث، الأولين كانوا ممنوعين أن يكتبوا الحديث، فلأجل ذلك مسائل فرعية لا يخاصم فيها، أحد مثلا يروح مثلا في بلاد كلهم متعصبين للشافعية مثلا كلهم شافعية، أو يروح بلاد فيها مالكية، وهو يكون يعني قدوة، فإذا قدر يقنعهم بالعلم ما قدر يقنعهم الجامل مثلا كلهم يسلم يسلم معهم ما إيش يسوي يتلابس معهم وما ويؤدي إلى شقاق، وإذا كان لا يقدر يقنعهم يجيب لهم مباحث علمية ويجبر عليهم المخالف ويبين لهم يقتنعوا يعني إذا كان، وإذا كان لا يؤدي إلى شقاق وإلى خصومة فيجاملهم في هذه المسائل حتى لا يكون شقاق. قال ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحمضي، واللفظ لقتيبة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا، ولا فرق بين أخبرنا وحدثنا، لكن إيش يروي عن هشام بن عروة عن أبي وعروة عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عثمان وهو في فناء المسجد، معنى الفناء المسجد معنى البرحة يعني زي حول المسجد هذا معنى الفناء. فجاء المؤذن عند العصر فدعا بوضوء، برضو يعني مشكله، وهي كلها لازم تكون ايه بوضوء، يعني لازم مشكلها بفتح الواو، وضوء الفعل بوضوء بفتح الواو. فتوضا ثم قال والله لو احدثنكم حديثا لولا ايه في كتاب الله ما حدثتكم، اني سمعت يقول يقول لا يتوضا رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاه سواء كانت فريضه او نافله، لان صلاه نكره، إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها بين الظهر والعصر بين العصر والمغرب بين العشاء والمغرب. وهذا تقريبا وهذه الآية يعني قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فلأجل ذلك أنا بينت هذه الآية، وهذا كثير ما يقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا آية ومد الآية قال القاضي عياذ، ووقع للرواة في الحديث لولا آية بالياء إلا الباجي، فإنه روى في الحديث الأول أنه بالنون، واختلفوا في رواية مالك في هذين اللفظين، قال في تأويل ذلك ففي مسلم قول عروة أن هذه الآية قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، وعلى هذا لا تصح رواية النون في الموطأ، المقصود هي هذه الآية. وقال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حول الإسناد أو حا، وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع حول الإسناد وقال حدثنا ابن أبي عمرو حدثنا سفيان جميعا عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة فيحسن وضوءه يحسن وضوءه هذا الفعل يعني هذا بالضم معلش ثم يصلي المكتوبة وكذلك إذا صلى النافلة كذلك وحدثنا كذلك زهير ابن حرب وحدثنا يعقوب بن إبراهيم وحدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال ولما توضأ عثمان قال والله لأحدثنكم حديثا والله لولا آية في كتاب الله ما حدث إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل ولا مفهوم للرجل يعني المرأة إذا توضأت كذلك الأحكام الشرعية دائما واحد يقول لا الرجل بس فلا مفهوم للرجل كذا العلماء يقولون أنا ما يقول رجل فالمرأة كذلك إلا في الأحكام التي تخص الرجال أو تخص النساء في أحكام شرعية للرجال في أحكام شرعية للنساء مثلا العبد مين يعتد المرأة مين يطلق الرجل فالمرأة لو قال طلقت زوجها كلام فارغ تقول لا أنا طلقتك ثلاثة طلقات مين قال لا ما الله ما أعطاه تطلق أبدا والأحكام الباقية كلها يعني لما الله قال وأقيموا الصلاة النساء دخلنا في ذلك ثم بعد ذلك في آيات وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا لو ما جاءت هذه الآية كان هذه تكفر ولذلك جاء في أحاديث كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها النساء يدخلن فيها كذا العلماء كثير منهم يقول هذا وهناك من العلماء من يرى أن المرأة يعني لا ليست داخلة في إيه؟ في زيارة القبور لا تدخل لأنه في أحاديث لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرد وأنا ورأينا في الترمذي زوارات القبور زائرات لأنه في فرق بين زوارات وزائرات وهذا وتقريبا يعني تكسر الزيارة صحيح هذا يمكن تقول أما تزور مرة يمكن ثم تتعد مثلا زارت قريبة تعرف أن هذا أبوها مات معناه أنه كمان يوم هنا يهيت المجتمع إذا كان مات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم معناه يجب إحنا من وضع أولى خلاص لازم نستعد هذا يتعد. أما تساوي أشياء لا تليق فهذا تقريبا هو الممنوع ومسألة فرعية على كل حال كذلك فيها خلاف وبعض العلماء يرى أن المرأة لا تزور القبور أبدا وعلى كل حال يعني الذي يظهر لنا من الأدلة أنه ويكفي ذلك قصة عائشة كنت تقول عائشة قالت يا رسول الله إذا زرت القبور ماذا أقول قال لها قولي السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستغفرين منا ومنكم المستغفرين قال يقول لها لا أنت لا تزوري لكن إلا يقول لا عشان تعلم الناس لأنها زيارة القبور يقول لا إن عائشة هي مأمورة أن تعلم الناس وعلى كل حال صح الأقوال إن زيارة القبور يعني تقريبا يعني إذا كانت تزور لتتعب فهذا تقريبا ما في أي شيء وإن كان المشايخ حبونا يعني علماء نجوى الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والمشايخ كذلك الشيخ محمد بن الوهاب مرة مشددين في هذا جدا يروا أن المرأة لا تزور أبدا قال كنت عند عثمان فدعا بطهور يعني بفتح الطاء طهور يعني الماء الذي يتطهر به فقال سمعت رسول يقول ما من امرئ مسلم تقضيه صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها هذا بفتح الواو فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله وليس لبعيد أن يغفر الله له الذنوب الكبار والصغار ولكن هكذا يقول العلماء دائما الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة القرآن يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئاتكم ونبشركم مدخلا كريما وقال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبد الصبري قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء برضو يعني بفتح الواو بوضوء فتوضأ مشكل عشان بعدين يجي بعدنا أنا بوضوءنا لازم تكون الواو مفتوحة فتوضأ ثم قال إن ناس يتحدثون عن رسول الله أحاديث لا أدري ما هي إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا هنا قال مثل وضوئي وأصح الأقوال نحو وضوئي لأن ما مثل وضوء الرسول هذا يصعب ولذلك الحديث الأولى يعني أحسن ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه وكان صلاته ومشي إلى المسجد نافلة يعني زيادة في الأجر وفي رواية ابن عبدة أتيت عثمان فتوضأ وقال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر وزهراه فقالت يقول الله يعني أتيت بإحداهن قنطارا لا يقول قنطارا تقول 500 درهم قال كل النساء كل الناس يفقهوا حتى النساء بطل الأمر لأنه وقف وتحكم في آية وعلى كل حال السنة أن يكون الصداق قليل وأما كونه واجب لا فهذا معناه وكذلك قال حدثنا وكيع بن سعد عن جابر بن شداد ابي صخره قال سمعت عمران بن عبان قال كنت اضع لعثمان طهوره بفتح الطاء بالغاده فما اتي عليه يوم الا وهو يفيض عليه يعني يغتسل. يعني بعض الناس يحب كل يوم يغتسل وفي بعض الناس ما يغتسل الا يوم الجمعه او في الاسبوع مرتين او في ايام الحراره. فكان عثمان يعني بصفاته انه كان دائما يعني كل يوم لازم يغتسل غير الوضوء نطفة يعني ايه لانه ما هو كثير عندنا ما يسرف في الماء لان الرسول يتوضا بايه يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع واذا زاد اذا الخمسة امداد. الناس الان يتوضا بكم يعني يمكن 20 لتر يعني يمكن 10 امداد يعني ابدا ما خصوصا الماء المتوفر الان في ايه في المسجد كذا يفتحوا يغسل بدون الدشه وخلاص كذا الدشه ما يكفي ولا تنكتين. بعض يعني الاطفال الشباب دول يعني يقعد في الاغتسال نص ساعه الصابون وهذا يعني ولذلك فكان يعني عثمان دائما يعني كل يوم لابد يغتسل. قال وقال عثمان حدثنا رسول الله عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر اراها العصر قال ما ادري احدثكم بشيء او اسر قلنا يا رسول الله ان كان خيرا فحدثنا وان كان غير ذلك والله ورسوله اعلم. قال ما من مسلم يتطهر ويتم الطهور الذي كتب الله عليه في الايه فيصلي هذه الصلوات الخمس الا كانت كفارات لما بينهما. كانت الصلاه كفارات لما بينهما والمراد يعني الاحاديث الولد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي كذلك حدثنا محمد بن سنة وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عمران بن أباه يحدث أباه بردة في هذا المسجد في إمارة بشر أن عثمان بن عفان قال رسول من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبة كفارة لما بينهن. يقول ما هو صحيح آخر ما قال بشر يعني ما بين اي شيء يعني في ايام الخلافات التي حصلت فيها او بشر المريسي او غير ذلك يمكن لكن هذا بعد. قال رسول من اتم الوضوء كما امر الله بالصلوات المكتوبه كفارات لما هذا حديث معاذ وليس في حديث غندر في اماره بشر ولا ذكر المكتوبات بس من توضا. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب قال واخبرني مخرمه بن بكير عن ابي عن حمران مولى عثمان قال توضا عثمان ابن عفان يوما وضوءا حسنا ثم قال رايت رسول توضا فاحسن الوضوء ثم قال من توضا هكذا ثم خرج الى المسجد لا ينهزه لا يخرجه ولا يحركه ولا يدفعه يعني ما خرج لاجل مصالح دنيويه يعطى شيء من الدنيا او قال انما للصلاه. وهذا معناه لا ينهزه يعني لا يخرجه ولا يحركه ولا ينهزه هذا معناه ينهزه يدفعه وينهضه ويحركه غفر له ما خلا من ذنبه ما خلا طبعا هنا ما خلا من ذنبه ما قال لا كبائر ولا صغائر وليس بعيد عن الكبائر. وحدثنا أبو الطاهر ويونس بن عبد العالى قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن ابن الحارث أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثه أن معاذ بن عبد الرحمن حدثنا عن عمران مولى عثمان بن عفان ابن عفان قال سمعت يقول من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء يعني توضأ كما أمر الله في الآية القرآنية وكذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في مسجد غفر الله له ذنوبه. وهذا كمان غفر الله ما قال لا كبائر ولكن يقول دائما هنا موضة وهناك ما لم تكسر كبائر فأعظم يراها كذا مدر الباب لأنه خلاص أحاديث هي قال حدثنا يحيى بن أيوب وخطيب بن سعيد وعلي بن حجر كلهم عن إسماعيل قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل وأخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرق الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة يبتحين الأحاديث أول الأحاديث عن إيه عن عثمان الحين عن أبي هريرة أن قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما لم تغش الكبائر فالجمعة إلى الجمعة مع أسبوع وكذلك الصلوات الخمس وحدثنا ناصر علي الجهضمي أخبرنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن الذي قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بين. حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن الوهاب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله قال يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة ورمضان إلى رمضان وكفرات. أما رمضان فليس بعيد أنه يكون هذا. وجاء في أحاديث يعني من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا اجتنبت الكبائر، الإيمان إذا اجتنبت الكبائر. ولذلك بعض العلماء كلها يرى في هذا، أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة أو بعفو الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه وإحسانه، هذا ممكن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.